وزارة الحج ابراهيم الدامون السادة يطلب 590 888 مدينة ابراهيم. وشكرا الله سعيكم وعافا عزاكم وغفر الله لي ولكم وسبحان من له الدوام والبقاء لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.